لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا فإني أثرت في هذا الوقت الطيب في هذا المكان الطيب أن أجعل الخطبة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان عاقبة الظالمين. وبادئ في بدء أود أن أقول إن ظلم جريمة شنعاء، إن ظلم جريمة شنعاء، وبسبب فساد البشر وانتشار الظلم في ربوع البشر في سائر الأبطال والأمصار تمحق البركات ويغضب رب البريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحينما نريد أن نتحدث عن الظلم فلا بد وأن نذهب أولا إلى دلالات الكتاب، ثم إلى دلالات صحيح السنة، ثم إلى أقوال أئمة سلف الأمة، ثم إلى نماذج. وحسبي بإذن الله جل وعلا أن أضرب على غمار هذا الموضوع من كلام الله جل وعلا، ولا تسمعي فإن الموضوع يهم الجميع، أؤكد إن الموضوع يهم الجميع. وإن شئتم فانظروا إلى الديار، إلى المحاكم، إلى النيابات، إلى السجون، فما ماذا ظلم أباه، وماذا ظلم أمه، وماذا ظلم أخته، وماذا ظلم أخاه، وماذا ظلم عمه، وماذا ظلم خاله، وماذا ظلم فلانا، وماذا ظلم الجار، وماذا ظلم الحبيب، وماذا ظلم الرفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظلم في الديار، ظلم بين الأهل والجيران، ظلم في الأمة بأسرها من أقصاها إلى أقصاها ومن أبنائها إلى أبنائها، والظلم عاقبته منيرة. من أجل ذلك أنا لي أن أدخل في دلالات كتاب الله جل وعلا، وأن أبدأ بالدليل الأول من قول ملك الملوك ورب الأرباب يقول جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. استمع واياك ان تظن ان الكلام لعدوك او لشانيك او لخصمك وانك كيوسف، لا، ما منا الا وهو ضال، انا ضال وانت ضال، لان الظلم انما ينقسم كما قال العلماء الى التالي: ظلم اكبر وهو الشرك بالله جل وعلا، ونعوذ بالله من ذلك. والدليل عليك من قوله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هذا هو الشرك الاكبر. ويلي ذلك ما قسمه العلماء الى قسمين، ذكروا ان الظلم الاول انما هو ظلم الانسان لنفسه، والثاني ظلم الانسان لغيره. الاول يعالج بالتوبه والعوده والانابه الى الله جل وعلا، الثاني انما فيه حقوق ولا بد من اعاده الحقوق الى اهلها. من اجل ذلك ركز معي الى قول ملك الملوك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال اهل العلم: هذا قول الله جل وعلا فيه تسريه وتسليه للمظلومين والناس، وفيه وعد ووعيد للظالمين المجرمين الذين بقوا وقهوا وتكبروا وتجبروا على خلق الله جل وعلا. اؤكد تاره اخرى: ان الذي ينظر الى الظالمين الجبابره الذين طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا على عباد الله في الابطال والامصار ربما يفتن ضعيف الايمان حينما ينظر الى هذه الدلالات، يقول: هؤلاء يركبون الطيارات ويشربون بها الخمور ويكتبون يفعلون الفواحش مع النساء ويشربون الخمور ويختمون السطور وما مر واحدا منهم مغلق في الماء. وهؤلاء الذين يركبون السيارات الفارهة ويفعلون الإجرام ويأكلون الحرام لا يبالون بحل أو بحرام، نراهم يتمتعون بصحة جيدة وبأموال وببنيان وبأطيان وبعقارات وبالذهب وبالفضة وبالأولاد، ولا نرى ابتلاء في أرواح ولا في أجساد. أقول بقول أهل العلم في تلك المسألة تسرية وإيناس وتسلية للمظلومين، وعد ووعيد للظالمين المتكبرين المتكبرين. فيقول لك يا مسكين يا من ذقت قرارة الظلم استمع، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. من خلال الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أقول هذا للذين يغلبون الموحدين والموحدات، أقول هذا للمتكبرين على عباد الله جل وعلا، أقول هذا للمتجبرين الذين تجبروا بالوجاهات وبالقوة وبالمناصب، أقول هذا للذين ابتغوا بصحتهم وبنيانهم على هؤلاء المساكين واليتامى والفقراء، أقول هذا لكل ظالم لنفسه أيضا. انظر وركز، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يا ظالم يا ظالم، عين الله لا تنام. وكأني أتذكر قول القائل لما قال: لا تظلمن إذا ما كنت مغتبرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. عين الحاكم الأرضي تنام، عين الوزير تنام، عين الأمير تنام، عين الملك الأرضي تنام، عين هذا تنام، عين الظالم تنام، عين المتكبر تنام، عين المتكبر تنام، عين المجرم تنام، عين الله لا تنام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم مقتدر يدعو عليك وعين الله لا تنام. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، هكذا الطهر يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لوجهه نور أو نار. وإن كان إمامنا ومحدثنا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف ذهب نار إلا أنها صحيحة، وهذا قول المحدثين إجماعا، لوجهه نور أو نار، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. لذلك نعود إلى المحك من الجليل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما انظر ماذا هذا الظالم يركب السيارات، هذا الظالم يركب الطائرات، هذا الظالم في المراكب في السفن في البحار، هذا الظالم لا يتألم أبدا، هذا الظالم لا يشكو بطنا ولا ظهرا ولا رأسا، هذا الظالم لا يشكو أمرا، هذا الظالم عنده الأولاد عنده النساء عنده الأموال، هذا الظالم ما تجمع مرارا، هذا الظالم يبتلي على عباد الله جل وعلا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الواحد القهار إنما يؤخرهم ليوم. ما هو هذا اليوم؟ أنتم تحفظون هو يوم القيامة، هو يوم الحفرة والنجابة، هو يوم الواقعة، هو يوم الصارعة، هو يوم الغاشية، هو يوم الخصار، هو يوم الجزاء، هو يوم تكشف فيه الأبهار وتفتح فيه الأسرار والحكم لله الواحد الجبار. في يوم ينادي فيه المناد لمن الملك اليوم؟ الكل حفاح عراح كما ولدتهم امهاتهم، الرؤساء عراح حفاح بلا حد ولا حديد، بلا قوة بلا عدة بلا عفاء بلا مفاح. كل واحد يأتي أعزام فردا. انظروا الرؤساء حفاة راح، الوزراء حفاة راح، القوات حفاة راح، الغرب حفاة راح، الأمراء حفاة راح، الظلمة حفاة راح. ركز، فإن الأمر جد خطير. في يوم القيامة يأتي الجميع حفاة رواح، وهناك شدة وأركان وتعذيب وأهوال والحكم لله الواحد المتعال. الكل عبيد لذلك. لا نرى قوة ولا نرى عفقة ولا نرى قوة ولا نرى أمورا نووية ولا ذرية ولا انشطارية، ما نرى أمريكا ولا أوروبا ولا نرى عربا ولا غربا. الكل حفاة عراة، الكل عبيد، والملك واحد وهو الله. لذلك ينادي المنادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك عد معي وعش معي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله اكبر. وكأن البصر في مقدمة الرأس، يشخص البصر، يتسع البصر، لا يصرف أبدا. لماذا؟ إنه يرى جحيما أمامه، إنه يرى أهوالا أمامه، إنه يرى أنكالا أمامه، إنه يرى شدة أمامه، إنه يرى الحميم والجحيم والصليب والسلاسل، إنه يرى العذاب الأليم. إنه انتقل من العلم إلى المعاناة، انتقل من القراءة والسماع إلى الرؤية والمشاهدة. ولذلك صح بسند صحيح أن طاووس رحمه الله جل وعلا دخل على هشام بن عبد الملك على الخليفة، فقال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله يوم الآذان. اتق الله يوم الآذان. فقال هشام: وما يوم الآذان؟ قال: هو اليوم الذي قال الله فيه فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالم. فصعق هشام خر مغشيا على العلم، فلما أفاق نظر إليه طاووس قائلا: هذا ظل الصباح فكيف بظل المعاينة؟ ده مجرد انك سمعت وخفرت ولم ترى، فكيف اذا رأيت جهنم وما فيها من الوجيان والجبال وما فيها من الزقوق وما فيها من الحياة والعقار وما فيها من السلاسل والأغلال وما فيها من الكرب والأنكال وما فيها من الخديج والجحيم والجبال؟ الصفة فكيف بذل المعاملة. بل يقول ميمون ابن مزرعة هكذا الطهر ميمون ابن مزرعة هذا الإمام التابعي العظيم صح موقوفا عليه بسند صحيح أنه قال رب الرائي القرآن والقرآن يلعنه ضالي ويدعي أنه على الصلاة ضالي ويحفظ كتاب الله جل وعلا ضالي ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار ضالي ويفتح المصحف أمام الخليف والبعيد أمام الغريب والحبيب. عد مرة أخرى إلى قول ميمون يقول رب قاري للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا له وكيف ذلك كيف يلعنه القرآن؟ قال إنما يقرأ قول الحق جل وعلا أن لعنة الله على الظالمين فالقرآن يلعنه حينئذ. أخي ركزوا جميعا فإني أبطئ من خطورة الموضوع. انظر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال أهل العلم وأن الأبصار تتجه إلى رؤية جهنم حينما تجر إلى أرض الموقف أو ما وقفت على حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم أعاذنا الله منها يؤتى يوم القيامة بجهنم. يقول قائل وأن يؤتى بها قلت يأتي بها الذي إذا قال للشيء كن فيكون. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولنا يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يزورونها على الزمام الواحد 70,000 من الزبائن. ركز. قال أهل العلم لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يحط الأرض لهدها. الواحد لا لكن العدد عظيم. يؤتى يوم القيامة بجهنم ولنا يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها ما فيها فيها الأودية لكن من النار فيها الجبال لكن من النار ليس جبال كجبال الدنيا من رمل أو رمال أو ثعب أو مشار هي فيها جبال. قال القرطبي من النار فيها أودية من النار فيها عيون من النار العيون نار فيها بحار لكن من النار تظنها مية وهي نار فيها أنهار لكن لها بالنار فيها الثلاثة فيها الأغلال فيها الأركان فيها الجحيم فيها الصديق فيها الطعام. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمبل يروي في البطون كغلي الحميم خذوه فاحسنوه إلى سواء الجحيم إلى آخره. فيها الشراب لكن من حميم ورثاء ماء يشوي الوجوه مثل الشراب وساء مرتبطة. فيها الثياب لكن من نار قطعا لهم ثياب من نار. في الصيف يلبس الإنسان الخفيف من الثياب إذا ما تألم من شدة الحر خلع لكن الظالم يوم القيامة يلبس ثوبا من النار الثوب من النار نار لا يستطيع ان يخلع. يتأذى منه الضوء فيتهرى لحمه ويسقط جلده حتى يقف عظاما الى لحمه. له عذاب في يوم القيامة. ولذلك حينما تتجه الأبصار إلى النار تلتقي الأعين بعيني النار. لكن لا تجعل الكلمة تمر هكذا، تلتقي الأعين بعيني النار. يقول القائل وهل للنار عينان؟ نعم، اذا راته من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. اذا راته وطمعوا عائد على النار هي التي رات وهو الظلم. اذا راته من مكان بعيد تنظره تبصر وبعدين هو تصريحا سمعوا لها تغيظا وتغييرا. شدة الخطف غضب في غضب الله جل وعلا، ومن بال تلك غضب الله جل وعلا. النار تغضب لغضب الجبار، لذلك بها التغيظ والزفير، وكأنها تتصدع وتنشق كأنها تخرج من تحتها تتمزق من شدة الغضب على هؤلاء. إن الظالم إذا نظر إلى ظالم أعتى منه وانطلقت العينان بالعينين أخر مغشيا عليه. نقلب المسألة أكثر. لو أن الظالم وقع في جريمة وأخذ إلى الظالم وعلم أن الظالم سيعذبه سيقلع منه الأظافر سيجلب الصهرة ثم بعد ذلك ربما قطع له يد او رجله، حينما تلتقي عيناه بعينيه خر مغشيا عليه. ما بالك اذا التقت عيناه بنار وقودها الناس والحجاره. اللهم اجرنا من النار برحمتك يا جبار. إنما يؤخره من يوم تشخص فيه الأبصار. انظر مقطعين، أتدري مقطعين أي مسرعين، بدلوا بدلوا مسرعين حفاظ عراء جدل بسرعة مقطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. أدري ما ما وقمع الرؤوس لا يرتد إليهم طرفهم. البقر ما بيخطفش، ما في تخطيط العين، ما حينما يرى الإنسان الشدة والأهوال والكرب والأنكال والجحيم والحميم والصديق والسلاسل والعذاب ويرى الزبانية ويرى جهنم ويرى خطف الله من جل وعلا. للعينين أن تستيقظ، لا يمكن للعينين أن تغمضا. إزاي ما تقفل العينين كده؟ أنت بتتجر إلى نار يقول فيها عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه: أكثروا من ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد. أهو العناد ماذا؟ لا يرتد إليه طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أن القلوب أي أن الصدور فارغة من القلوب، لكن قلبي هنا بصدري. في يوم القيامة لن تجد لهؤلاء قلوبا في صدورهم. ركز معي وسلم في نفسك الآن إذا أين القلوب؟ أهو وأفئدتهم هواء، أي خرج قلوبهم من صدورهم من شدة الرعب والفزع. رعب بسرعه. قال السعد رحمه الله وغير المفسرين: هناك بلغ الحناجر، القلب خرج من مكانه من الصدر من شده الرعب والفزع، فقفز من خلقه. لماذا؟ لان الامر قد انتهى، والواحد الجبار لا يقبل الاعتذار. الدليل الاول من القران بسرعه: اتى يوم يعض الظالم على يديه. بودي ان ازرع وان انقش الكلام في صدري وفي صدور اخواني. يوم يعض الظالم على يديه، ركز، يوم يعض الظالم على يديه، ماذا ترى؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتبعت بأوامر القرآن، يا ليتني اتخذت بنواهي القرآن، يا ليتني اتجرت بدواجر القرآن، يا ليتني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فعلت ما أمر، يا ليتني انتهيت عما نهى، يا ليتني كنت مع الصالحين، يا ليتني كنت مع الراكعين، يا ليتني كنت مع الساجدين، يا ليتني كنت مع المنفقين، يا ليتني كنت مع الزاهدين، يا ليتني كنت مع الصالحين، يا ليتني كنت مع المظلومين، يا ليتني كنت مع العابدين، لله آناء الليل وأطراف النهار. بلا شكوى لا يوجد البكاء بين يدي رب الأرض والسماء. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، اي يا ليتني ما صادقت فلانا، يا ليتني ما صاحبت فلانا. فالمرء على دين خليله اخذ بها الى السهرات الحمراء، اخذ بها الى الضحك والقهقهاء، اخذني الى كل شارده وارده، اخذني الى الحرام، اخذني الى معاشره النساء، اخذني الى النظر الى اجساد النساء، اخذني الى لعب القمار، اخذني الى الكبر والظلم والنقم والاختيار، اخذني الى الربا، اخذني الى الرشا، اخذني الى خيانه الامانات، اخذني الى غضب رب البريات. فلم ينفع. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال اهل العلم: المرء على دين خليله من قوله صلى الله عليه وسلم: فلينظر احدكم من يخال. وقد صادق هؤلاء الذين امروا به الى المعاصي فجروه الى الحرام، حتى ان المشاهد تتباين وتتفاعل. احفظ معي: تتباين وتتفاعل. قال الذهبي نقلا وليس الكلام بحديث مرفوع في رساله صغرى، وغيره احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في التواجر نقلا وليس مرفوعا الى غيره وغيره. انظر ماذا قال. قال: في هذه المشاهد ترى ثانيا ياتي وقبره معلق بقبر الثانيه لانه مات ولم يكن من الزنا. في يوم القيامه، في يوم القيامه امام الاباء والامهات والاخوان والاخوات والابناء والبنات، امام الكل ياتي الذي كان يمشي كالصالحين ويظهر كالناسكين ويتدخل كالعابدين، ياتي هذا مفتوحا امام اهله وامه وابيه واخوانه وجيرانه، ياتي هذا حافيا عاريا وقبله معلق بقبر الزاهره لانه ما تاب الى الله جل وعلا. وحدون لأسني وأتوب، أو طلب أن تعيش لحظة بعد هذا، أو ما سمعنا عن هذا الفاسق الذي عاشر فاسقا وكان عاريا كيوم ولدته أمه، ثم قبلت روحه وهو على بطنها، ففتحه الله في الدنيا والآخرة. إذا لا تسأل انظر معي يأتي حافيا عاريا قبله معلق بقوم الثانية وقال بعدهم ويفتح على قيئة قلب على الصراط وترى مشهد الثانية ترى آها وترى بطنه منتفخ كالبيت يمشي يوم القيامة له بطن عظيمة منتفخة كالبيت ليس من خلال الحديث الذي في اسناده اظهر قلت هو مشهد موجود انظر بطنه منتفخة وفيها الحيات والعقار الحياة بداخل بطنه الحياة والعقار تتجه امعاءها ترى بخارج بطنه كما ترى من داخلها كل نفس شرطه تنظر الى بطنه وشايفه شعبيها شايفه العقار مفتوح لماذا؟ لانه اكل ربا تعامل مع البنوك الربوي اكل من الفوائد الربوي تعامل بالربا واستغفر من الخوف الذي يدعم الربا ولم يحرم الربا اكل قليلا اكل او كثيرا وترحم الواحد كان يثني الرجل بامه الزنا 70 حدودا وفي رواية بضع هكذا بالضبط وسبعون حوبة أيثرها كأن ينكح الرجل أمه لو بزناعة مثل ما كنت لدي أمه والفضيحة يوم الحياة البطن مرتفع وأخرى تأتي يوم القيامة وتخرج شفتاها بمقاريط من نار مش مقرصات حبيبي لا مصنوع من جهنم من النار لماذا؟ لأنها قبلت فلانا في الحرام وفلان تقرأ شفتاه بمقاريط من نار إنه طلع في الإجرام وقد يقول إني قبلت فلانا وقبلت فلانا وهذه تعلق من شعرها في جذوع من النار التي كشفت عن شعرها وقالت إن شعري كالحرير واستمعت إلى كلام المغنيين الساقطين وإلى كلام المغنيات الساقطات وأخذت العنان لشعرها فصارت كالشيطان تمشي يمينا ويسارا ولا تستغي الله جل وعلا تعلق من شعرها في جذوع من النار والتي كشفت عن ثديها تعلق في جذوع من النار من ثديها إلى آخره انظر يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اين فلان يسال عن صديقه اين فلان اليست له شفاعه مثلك اين هو في النار في السقا في الحطمه في الجحيم انظر الى التباعد بخلاف الصاعد الذي وقعت منه الهلال يسأل عن صديقه الصاعد كنت امشي مع الشيخ فلان كنت امشي مع العابد فلان كنت امشي مع رجل صالح فلان له شفاعة ما من حميم ولا شفيع يطاع قال اهل العلم وفيها دلالة على ان الحميم على ان الصديق له شفاعة فاذا ما صدق الانسان انسانا صالحا وضرب منه الهلال ووقع في النار فان صديقه الصالح يشفع فيه باذن الله انظروا الى مصاحبة الصالحين ومصادقة الصالحين الثانية انظروا الى مصاحبة المجرمين الى مصاحبة الظالمين الله اكبر يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وبعدين وكان الشيطان للانسان خذولا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال I الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وبعد باذن الله جل وعلا انتقل الى الدليل الثالث من كتاب الله جل وعلا انظر وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الله اكبر في يوم القيامه يعلم الظالم المنقلب الحقيقي الذي انقلب اليه يرى الظالم ان الجزاء من جنس العمل يرى الظالم ان وعد الله حق يرى الظالم ان الوعيد حق يرى الظالم ان ما اعده الله له جل وعلا حق بمعنى قال اهل العلم والجزاء من جنس العمل يعذب على ظلمه في النار اما وهو في النار من قوله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون هذا المنقلب الذي صار اليه ينظر اليه يرى عن يمينه فلا يرى الا النار ينظر عن شماله فلا يرى الا النار ينظر من امامه فلا يرى الا النار ينظر من خلفه فلا يرى الا النار ينظر من فوقه فلا يرى الا النار ينظر اسفل منه فلا يرى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الله اكبر عن يمينه النار عن شماله النار من امامه النار من خلفه النار من فوقه النار من تحته النار ان له ان يستريح من النار والحب فيها لله الواحد القهار ولان الوقت قد اتت فاني اعجل واخرج من النصوص القرانيه باذن الله جل وعلا واقول اعلموا ان الظلم حرام واستمعوا معي الى الحديث هذا القدسي الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه يا عباد اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما انظار يا عباد اني حرمت الظلم على نفسي نقصة عقدية نقصة عقدية هل لله نفس نعم لله نفس اني حرمت الظلم على نفسي تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي لا في نفسي بدلالة القرآن وبدلالة سائر السنة وبإجماع سلف الأمة لكن الفرق بين نفس الخالق ونفس المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فرق بالك يا عباد كلكم قالوا إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عباد كلكم جاهل إلا من أطعته فاستطعموني أطعمكم يا عباد كلكم عالم إلا من كتبته فاستهدوني أهديكم يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أخطئ الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجدهم اجتمعوا على اقرب قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم انسكم وجدهم اجتمعوا على مقتل قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجدهم اجتمعوا في صعيد واحد وسالوني واعطيت كل ذي مساله مساله ما نقص ذلك عندي الا كما يوم إني أعجل وأسرع في الأدلة حتى أستثمر الأمر ولو بقليل ومن ناحية الأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة فاستمع يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح من ظلم من ظلم أي شك طوقه من سبع أراضي أعيد المعنى تارة أخرى من ظلم قيد شدة طوقه من سبع أراضي هذه المظلومة كما ذكر اليهودي رحمه الله والذي جعت على الضال فمسخ الله ملكه فتهزأ في الدعاء وتستبين وما يدريك ما خلع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأبد انقضاء وقد شاء الإله بما تراه وما للملك عنده بقاء انظر ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح ايضا واياك ودعوه المظلوم فان دعوه المظلوم ليس بينك وبين الله حجاب ايضا دعوه المظلوم ترفع فوق الغماء فيقوم الله جل وعلا بعزته وجلاله فانصر لك ولو بعد حين لآخر الأدلة الواردة في هذا المجمع هي كثيرة لكني أوصي أن أهتم بالأمور هذا هو المعتمد وحينما عدت إلى الضبط عند أهل العلم ما وجدت المعتمد وجدتها المعتمد بالكثرة العربية والمعتمد ماذا؟ كان حاكما لولاية من ولايات الأسد ركزوا معي بين المعجل ولا نطيل عليه هذا المعتمد كان بطل شجاع شهما وكان متربى تسأل وكيف الضرب كانت له بلاء كانت البنت اذا ارادت ان تخرج من القصر في نزهه يامر الحرس والخدم ان يخلطوا التراب بالمسك تحت ارجل الفتاه اي تحت رجلي الفتاه البنت تخرج اخلطوا التراب بالمسك والعنبر والكهفور وتمشي حتى ابدا كانت البنت اذا ارادت ان تستحم لان تستتر يأمر بأن يوضح الجسم والكافور والروائع التي تتعدى الآلاف من التنانية في هذا تروحي انظروا استغاث به محيط عقدي واستغاثته بالمخلوق بما يقدر عليه جائزة فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه ما دام قادرا على ذلك استغفت بالامير او بالسلطان او بالحكيم ما دام قادرا على ذلك انظر معي دون ذلك الشرك لانها عباده لا تصرف لغير الله جل وعلا استغاث به حاكم الرجاء جعل الطول من جوده الرواد الطيب قال تعالى اغيثني اغيثني وبالفعل جرى جيوشا واتجه الى الولايه المجاوره ما ان سمع الظلمه بمجيئه حتى الفور اما هو فدخل المدينه ثم ماذا ثم اغواه الشيطان واغواه بان يحتل المدينه بدلا من الظالم الاول ظالم يروع عن ظالم وبالفعل مكن الجنود ودك حصونها ثم ارسل الجنود فاعتقلوا الحاكم واعتقلوا وليه واخذوا نساءه وبناته واخذوا الجميع واستولوا على الاموال والممتلكات انظروا معي ماذا جرى بعد ذلك فلما استولى على القصر واستولى على الاموال واستولى على الدماء واستولى على الخيرات وسكن الولايه امر بوضع الحاكم في السجن مع ابيه بعد تجريده من كل شيء وذبح اولاده جلس الحاكم في السجن ونظر اليه ابوه في الليل الكثير وقال بني اعلم انه ما وقع لنا ذلك الا بظلم واعلم ان مظلوما دعا علينا فاستجاب الله دعاءه ثم قال اللهم كما استجبت دعوه مظلوم في الليل البهير عنا ونزعت عنا ما اتيتنا وعزقتنا فخذ لنا بحقنا من هذا الطعام هي إلا أيام، حتى جاء دولة المرابطين فاجتاحت حكم المعتمد بأهلها، ذبحت رجالها وصلوا على أموال ووضعوه في سجن مدربا للقيام، يأكل من المكان الذي يقول فيه، يأكل من المكان الذي يتمرد فيه، وصار لا يملك إلا مرقعة، ويقول بعده إلا ثوبا مرقعا. طال أظافره وطال شاربه وما مكنوه من الاختزال، فاشتدت رائحته الندمة. أما بناته فأخرجن حافيات لا تملك الواحدة إلا ثوبا لجاريها، لأبد ثوب مرقع انظار. فكنا يهدمن للناس الصوف شغلانة خذ صوف، ويكن مقابل ذلك وإذا جاء الليل نامت البنات في الجنة، حتى جاء يوم عيد فغذتنا للناس واشترينا خبزا يابسا وريحا وذهبنا إلى أبيهن في السجن ودخلنا عليه في السجن، نظر إلى بناته الحافيات المرقعات ونظر إلى الحال فتأوه ثم بكى، تأوه ثم ترى أين كان هذا وأنت تمرح وتضحك، أين هذا وأنت كنت تتجبر وتتجبع، أين هذا حينما بقيت وبقيت، انظر تأوه وصرخ وبكى وقال بعد المضي والمشي على المسك والكافور، أرى كنا حافيا بعد العذب والنعيم، أرى كنا غير كاسيا بعد العذب والنعيم، تطرقنا الأبواب للصدقاء، واشتد ألمه فقامت روحه إلى بريدها. لا نطيل أكثر من هذا بيد الإله جل وعلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا، اللهم ولي أمورنا خيرنا وارزقنا بقدرتك شرنا وارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة، اللهم فرج كرب المكروبين الموحدين بغزة وبفلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جميعهم، اللهم اسقي طامعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أنزل عليهم جنودا من السماء، فعذب الملك كل بعض، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم فرق عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم ارحمهم كما طرحت شارون، فإنك على كل شيء قدير، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعد لنا الأرض الحزين من أيدي له في المواعيد، وارزقنا فيه صلاة وقبل المنام، اللهم وحش صف المسلمين، اللهم وحش صف المسلمين، اللهم وحش صف المسلمين، واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين، واجعل النصرة لأهل السنة والجماعة يا أرحم الراحمين، اللهم اغسل دماء الموحدين بالعراق، اللهم اغسل دماء الموحدين بالعراق، اللهم اغسل دماء الموحدين بالعراق، وعليك بالمسلم الكافر عليك به يا الله، اللهم اجعل الحكم فينا إلى السنة والجماعة، واجعل الولاية فيها إلى السنة والجماعة، واجعل الولاية في كل مكان إلى السنة والجماعة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، غفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.